السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد. المسائل التي نتطرق لها هي التي نظن أن فيها أو لها أهمية أو أنها واقعية أو أن الحكم فيها تغير عما كان سابقا، فنبدي فيها رأينا ونذكر الفرق بين الحاضر وبين الماضي. ومن ذلك مسألة السفر، أي مدة السفر أو مسافة السفر، هل تقدر بالزمان أو تقدر بالمسافة؟ أكثر العلماء قدروها بالمسافة، فقدروها بأربعة برد هكذا في أكثر كتبهم، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال. نظمها بعضهم فقال إن البريد من الفراسخ أربع، والفرسخ ثلاث أميال ضعوا، والميل ألف أي من الباعات خذ، والباع أربع أذرع فتتبعوا، ثم الذراع من الأصابع أربع، من بعدها عشرون، ثم الإصبع ست شعير، بطن كل شعيرة منها إلى ظهر الأخيرة توضع، ثم الشعيرة ست شعرات فخذ من شعر بغل أو حمار فاسمعوا. فعلى هذا البريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل ألف باع، والباع أربعة أذرع، والذراع أربعة وعشرون إصبعا، والإصبع ست شعيرات، والشعيرة ست شعرات. قدره الميل، عرف قدره في بعض السيارات أنها تعد بالميل، وفي بعضها تعد بالكيلو، فيكون قدروا أن الكيلو نحو ألف وسبعمائة وقريب منها مترا. أما الفقهاء فقدروه بأربعة فراسخ، أربعة برد كما ذكرنا، ستة عشر فرسخة، ثم قدروه إنه مسيرة يومين قاصدين. قالوا إن هذا هو المسير المعتاد، مسيرة يومين، اليوم 12 ساعة، هكذا قالوا، وذلك لأنهم حددوه بالأماكن. ففي مكة حدد لهم ابن عباس إلى عسفان، بلدة معروفة على الخط الطريق الذي يؤدي إلى المدينة. في ذلك الوقت ما كانوا يقطعونها إلا في يومين، فحدد لهم وقال إذا سافر إلى عشفان فله أن يقصر، وكأن ما دونها لا يقصر فيه لأنه أقل من يومين. وحددت في هذه الأزمنة بنحو 90 كيلو، هكذا حددوها، وصاروا يحددون بهذه المسافة، وجعلوا جدة من مكة قديما مسافة قصر، يعني محل مكة من المدينة، لكنهم قالوا إنها في هذه الأزمنة تقاربت، أي امتدت مكة في طريق المدينة نحو 10 كيلو، وامتدت جدة، امتدت جدة في طريق مكة نحو 10 كيلو، فقصرت ونقصت المسافة، فلم يجعلوها مسافة قصر لتقارب البلدين. هذا كله على ما كانوا يعتادونه من السير المعتاد. وذكروا في كتبهم، قالوا لو قطعها في ساعة فإنه يقصر، هكذا ذكر صاحب كشاف القناع وغيره، لو قطعها في ساعة. وخالفهم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فرأى أن مسافة القصر لا تحدد بالمسافة، ولا بطول المسافة، ولكنها تحدد بالمدة وبالزمان الذي يقطعه فيها. تارة يقول إن السفر ما يحتاج إلى زاد وراحلة، وتارة يقول السفر هو ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة. ثم إنه ذكر أنه لا يحدد بالمساحة بل يحدد بالزمان، فهو يقول لو أن إنسانا سار سيرا بطيئا ولم يقطع إلا نصف المسافة الذي قالوا قطعها في يومين لسمي مسافرا، ولو أنه سار سيرا سريعا وقطع المسافة أو أكثر منها في يوم أو أقل من يوم لا يسمى مسافرا ولا يترخص في السفر. ويقول إن السفر سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، وذلك لأنك إذا صحبته في السفر فإنك تعرف بذلك أخلاقه. إذا كان السفر مثلا مسيرة يومين أو خمسة أيام أو عشرين يوم تعرف بذلك حدته ولينه ولطافته وخلقه ودماثة أخلاقه ولين جانبه وكرمه وشرفه أو ضد ذلك، ولا يحصل هذا في المدة القصيرة. إذا صحبته مثلا مسيرة خمس ساعات أو عشر ساعات أو يوما واحدا لا تتبين بذلك أخلاقه ولا تعرف خلقه في هذه المدة القصيرة، فلذلك يقول لا يسمى هذا سفرا. ويضرب مثلا فيقول لو أن رجلا ركب فرسا سابقا فقطع مسافة لا تقطع إلا في يومين أو في ثلاثة أيام ورجع في يومه أو في ليلته فلا يسمى مسافرا. هكذا مثل لم يكن في زمانه أسرع سيرا من الفرس، الفرس يقطع مسافة طويلة في زمن قصير، فضرب المثل به. فعلى قوله لو أن إنسانا ركب فرسا سابقا ووصل مثلا إلى المجمع في يومه لم يكن مسافرا، أو وصلها ورجع فلا يكون مسافرا. وما شاهد هذه المراكب الجديدة التي تقرب البعيد، فإن على قاعدته أن الإنسان لو ركب الطائرة وصل إلى مصر ثم رجع في يومه أو في ليلته فلا يترخص ولا يسمى مسافرا. وكذلك لو سافر إلى القصيم على سيارة مسرعة، سافر من الصباح وانقضى شغله ورجع في ليلته فلا يسمى مسافرا ولا يترخص. وكذلك لو ركب سيارة مسرعة ووصل إلى مكة أو الطائف ثم قضى شغله ثم رجع في ليلته فإن الناس لا يفقدونه ولا يقولون إن هذا سافر ورجع، ولا يشعرون بأنه فارقهم، ولا يأتونه يسلمون عليه ويهنئونه بالوصول لأنه ما غاب عنهم إلا يوما أو بعض يوم. فمثل هذا أيضا لا يترخص على قاعدة شيخ الإسلام. وأما لو خرج مثلا خارج الرياض مسيرة 40 أو 30 كيلو وغاب هناك ولو لنزهة، وكان يتجول مثلا أو في مخيم وبقي يومين أو 3 أيام فإنه يسمى مسافرا، وذلك لطول المدة يومين 3 أيام هذه تسمى غيبة، يفقده جيرانه ويفقده أهل المسجد يأتون إليه يسلمون عليه بعد رجوعه، فتسمى الغيبة الطويلة للمسافة القصيرة سفرا، وتسمى الغيبة القصيرة للمسافة الطويلة حضرا، أو لا تسمى سفرا. تجدون تقرير هذا ذكره الشيخ رحمه الله في المجلد الرابع والعشرين من الفتاوى، ونقل بعضه الشيخ ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع، وكأنه قرر ما يختاره بعد أن قرر أن كلام شيخ الإسلام يقتضي أنه ليس للسفر حد محدود، بل الأصل أنه ما لا يقطع إلا بمشقة، أو ما يحتاج إلى زاد وراحلة، أو ما يتحمل غيبة طويلة، أو ما أشبه ذلك. يستدل الفقهاء بقول ابن عباس: يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برود، من مكة إلى عسفان. هذا الأثر في صحيح ابن خزيمة، وبما روي عن أنس قال أنه كان إذا خرج ثلاثة فراسخ صلى ركعتين، كأنه لا يبدأ في الترخص إلا إذا قطع ثلاثة فراسخ، يعني ثلاثة أرباع البريد، كأنها تقارب نصف اليوم أو ثلث اليوم. أما ابن مسعود فكان لا يقصر إلا إذا قصد مسيرة تقارب ثلاثة أيام، يعني إذا كان يعرف أن هذه المسيرة المسافة التي يسير فيها لا تقطع في أدنى من ثلاثة أيام، فإنه يبدأ في القصر من حين يفارق عامر القرية. وقد روي عن بعض الصحابة شيئا فيه يخالف ذلك، فذكروا أن عليا خرج وقصر الصلاة، ولكنه رجع في يومه، وكأنه بدا له ألا يواصل السير فرجع. وذكروا أيضا أن ابن عمر قصر في 30 ميلا، مع أن الفقهاء يقولون لا بد من 16 فرسخا، أي 48 ميلا. ابن عمر قصر في أقل من ذلك، أي 30 ميلا، ولكن يظهر أن هذه المسافة قصدها ولم يرجع إلا بعد أيام. وروى أيضا أن أنسا قصر في 5 فراسخ، أي 15 ميلا. ثم هذه أقوال الفقهاء في تحديد مسافة القصر، ويترجح قول شيخ الإسلام في هذه الأزمنة، حيث أن كثيرا يترخصون مع أن السفر مظنة المشقة وما شرعت فيه هذه الرخص إلا لأنه قطعة من العذاب، ولكن زماننا هذا خفت فيه تلك المشقة أو كادت أن تزول، فإذا ركب ولو كانت المسافة 1000 كيلو لا يحس بمشقة، فسيارته غالبا مكيفة ومركبه مريح، ويجد في الطريق استراحات ولا يجد كلفة، إذا احتاج إلى أكل أو إلى شرب تناوله بسهولة، والصعوبات التي كانوا يلاقونها كما ذكرنا سابقا خفت أو عدمت. فنرى في هذه الحال أن الترخص فيه شيء من التهاون بالعبادات، يعني قصر الصلاة في هذه المدة القصيرة، وكذلك أيضا الجمع، وكذلك الفطر فيه شيء من الترخص، وفيه شيء من التساهل بأمر العبادة. أصل شرعية القصر لأجل التسهيل ولأجل الخوف، وذلك لأنهم كانوا إذا خرجوا يكونون خائفين، ولهذا أنزل الله قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فكأنه جعل القصر مرتبطا بالخوف. وقد روى يعلى بن أمية قال: قلت لعمر: إن الله يقول فلا جناح عليكم أن تقصروا الصلاة من الصلاة إن خفتم وقد أمن الناس. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني أن الصدقة التي هي الرخصة في القصر كان سببها الخوف، ثم صار سببها المشقة، مشقة السفر، فاقبلوا صدقته. وليس القصر حتما، خلافا لبعض العلماء، بعضهم تشددوا وقالوا القصر حتم، ويميل إلى ذلك ابن القيم في زاد المعاد وفي غيره، يرون أن صلاة السفر لا تزيد على ركعتين. ودليلهم حديث عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فقالوا: هذا دليل على أن صلاة السفر هكذا فرضت ركعتين، ولكن لا يلزم أن يكون إقرارها بالأمر الأول. نحن نقول أقرت يعني بأمر جديد، أي جعلت رخصة في أن تكون ركعتين لا أنها على الأمر الأول، ولذلك نسميها مقصورة، قصر الصلاة. فلو كانت غير مقصورة لقيل صلاة السفر، صلاة سفر. قد استدلوا أيضا بما روي عن عمر أنه قال: صلاة السفر ركعتان تمام غير قاصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. ومعناه أن صلاة السفر ركعتان، وأن هذا تمام، أنه أمر تام، ولا يقال إنها مقصورة. هذا الذي يفهم من هذا الأثر. ولعله أراد أنها تامة في الأجر، أن أجر ركعتين كأجر أربع في الحضر، وأنها رخصة لأجل المشقة، فهي ركعتان تامة في الأجر. وقد استدلوا أيضا على جواز الإتمام أولا بظاهر الآية، فإن الله قال: فلا جناح عليكم أن تقصروا، فدل على أن الأصل الإتمام، وأن القصر لا جناح فيه، أي فلا جناح في الإتمام. وكذلك أيضا بحديث عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، قصرت وأتممت وأفطرت وصمت. فقال: أحسنت يا عائشة، يعني ذكرت أنها كانت تتم مع كون النبي صلى الله عليه وسلم يقصر، لأنها رأت نشاطا أو رأت قدرة واندفاعا فأقرها على ذلك. لكن ضعف هذا الحديث ابن القيم وقال: لا يمكن أن أم المؤمنين تخالف النبي صلى الله عليه وسلم وتخالف المسلمين معه. ثم قد روي الحديث أيضا بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر ويتم ويصوم ويفطر، يعني أنه أحيانا يتم وأحيانا يقصر. وأنكر هذا أيضا ابن القيم، ولو كان قد حسنه الدارقطني وصححه غيره لكن لا منافات، يمكن أنه يرى أن القصر رخصة وأن الإتمام جائز. مما يدل على جواز الإتمام أن عثمان رضي الله عنه أتم في ميناء في خلافة عثمان، رأى أن الإتمام أولى فصلى بهم أربعة، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإن صلى في رحله صلى ركعتين في ميناء. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يتم حتى ولو صلى وحده، ويقول ليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. فقيل له كيف تقصر وأنت تنكر على عثمان؟ فقال الخلاف شر، يعني لا أحب أن أكون مخالفا. فهكذا هذا يتعلق بالقصر، يعني عرفنا بذلك أن الصحيح تحديد المسافة بالزمان لا بالمساحة، وأن من خرج مسيرة 40 أو 50 كيلو ولم يرجع إلا بعد 2 أو 3 فله أن يقصر، وأن من خرج مسافة 100 كيلو أو 200 أو 300 أو 500 ولكنه عاد في يومه فلا يقصر، وأن القصر رخصة، ولكن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ننتقل إلى الجمع بين الصلاتين. الجمع ليس خاصا بالسفر، بل يجوز الجمع للمطر، ويجوز الجمع للمرض، ويجوز للحائض أن تجمع إذا كانت مستحاضة، والاستحاضة نوع من المرض، ولكن الأكثر والأغلب هو الجمع في السفر. واختلف هل الجمع يختص بالسائر أو يعم النازل، والذي تؤيده الأدلة أنه يختص بالسائر لا بالنازل. فالثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه مثلا إلى تبوك ذكروا أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها مع العصر، وهذا يسمى جمع تأخير. إذا ارتحل قبل أن تغيب الشمس وغربت عليه الشمس وهو سائر، واصل سائره حتى ينزل وقت العشاء فيؤخر المغرب إلى العشاء، هذا جمع التأخير. أما جمع التقديم فاختلف فيه، ففي بعض الروايات أنه كان إذا زالت الشمس صلى الظهر ثم ركب ونزل للعصر مرة أخرى، وفي بعض الروايات أنه إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر تقديما، أي عجل الظهر عجل العصر مع الظهر وصلاهما في وقت الظهر، ويسمى هذا جمع تقديم. وأما إذا كان نازلا فإن الأصل أنه يوقت، فنزوله في الأبطح كان يوقت، يقصر ويوقت 4 أيام في الأبطح، وكذلك نزوله في ميناء 4 أيام أو 5، يوم الثامن ثم اليوم 10 و11 و12 و13، كلها يوقت، كل صلاة في وقتها قصرا. وكذلك نزوله في الأبطح 20 يوما أو 19 يوما في حج في سنة الفتح كان يوقت أيضا ويقصر، وكذا نزوله في تبوك 20 يوما كان أيضا يوقت، إلا أنه روي عنه أنه جمع، ويظهر أنه جمع مرة واحدة لشغل، أنه في حديث عن معاذ يقول في غزوة تبوك إذا زغت الشمس صلى الظهر والعصر، يعني إذا زالت صلى الظهر والعصر، يعني جمع تقديم. رواه أبو داود والترمذي. وفي رواية أنه يؤخر الظهر في حديث وكان نازلا، يقول أخر الظهر مرة ثم خرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل، يعني دخل قبته، ثم لما غربت الشمس خرج فصلى المغرب والعشاء. هذه مرة كان نازلا في منزله الذي أقام فيه 20 يوما في تبوك، ذكروا أنه جمع وهو نازل، ولعل ذلك كان لشغل، ولكن بقية الأيام كان يوقت. والحاصل أن الجمع يختص بالسائر. ذكر أنس أنه كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر حتى ينزل لها العصر، وأما إذا زالت الشمس وهو راكب فإنه يصلي الظهر ثم يركب، هكذا في حديث أنس المتفق عليه، وكذلك في حديث ابن عباس أيضا الذي في الصحيحين، كان يجمع إذا كان على ظهر سائر، يعني جاد به السير، وهذا أيضا في الصحيحين. والحاصل أن الجمع سواء جمع تقديم أو جمع تأخير خاص بمن كان سائرا، وأما من كان نازلا فإنه يوقت. يشكل حديث ابن عباس الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير سفر ولا مطر، فقيل لابن عباس ماذا أراد؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فيقول الترمذي إن هذا الحديث لم يعمل به، والفقهاء يحملونه على أن له عذر وهو المرض. قالوا ليس هناك عذر إلا المرض أو المطر أو السفر، فلما نفى السفر والمطر عرف أن له سبب وهو المرض، وذلك لأننا نعرف أن مواقيت الصلاة ثبتت بالتواتر، ومحافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليها أمر متواتر، فلا يترك ذلك إلا لعذر، فنحمله على أنه كان مريض، ويمكن أن يكون له شغل شاغل حمله على التأخير، ويمكن أن يكون الجمع جمعا صوريا بأن أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها وكذا فعل بالعشاءين. ذكرنا أن هذا أن الجمع يجمع للمطر ويجمع للسفر ويجمع للمرض. فعرفنا الجمع للسفر متى يكون، أما الجمع للمطر فإنه أيضا مما تساهل الناس فيه، ذلك لأن الفقهاء قالوا ولمطر يبل الثياب، يعني يجمع لمطر يبل الثياب، ولكن الصحيح أنه لا بد أن يكون العذر قويا. ولذلك في بعض الأحاديث إني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض، فيدل على أن هناك عذر غير المطر، غير مجرد المطر، وهو الطين والدحض، فلا يجمع لأدنى ما يسمى مطر، تساهل. هذه الأزمنة كثير من الأئمة مجرد ما ينزل أدنى مطر يجمعون، وبالأخص بين العشاءين، وهذا لا شك أنه تساهل، فإن المطر عادة لا يستمر، يمكن يستمر مثلا نصف ساعة أو بضع دقائق ثم يتوقف، فلا يجمع لمثل هذا. وحيث ذكر أن من أسباب الجمع والرخصة في الجمع الطين والدحض. الطين والدحض هو الذي كان قديما يوجد في الأزقة وفي الأسواق وفي الطرق، ويمكن أنكم ما أدركتموه أو ما أدركه إلا قليل منكم. إن قدمت أنا إلى الرياض قبل 41 سنة، الرياض في ذلك الوقت صغيرة وأسواقها مظلمة، ثم هي أيضا ضيقة، قد يكون سعة الطريق متر أو متر ونصف، ثم إذا جاءت الأمطار فلا تسأل عما يكون، فإنها تجتمع في تلك الطرق وتكون مستنقعات، ثم تلين تلك ذلك التراب الذي هو الطين، ثم يتغير حتى يكون أسود حمأ مسنونا. ثم الذي يمشي فيه يخوض إلى نصف الساق في ذلك المطر، في ذلك الطين المتغير المنتن الأسود، وإن مشى على حافة الطريق فحري أن يزل. وكم حصل أن أحدنا زلت به قدمه فسقط على ظهره أو على جنبه في ذلك الطين المتغير الذي هو حماء مسنون، فلا يصل إلى المسجد إلا بعد كلفة وبعد مشقة. فكانوا في تلك الأزمنة يجمعون حتى بين الظهرين للمشقة التي يلاقونها في وصولهم إلى المسجد، زيادة على أنه إذا جاء المطر يبقى في الأسواق، الأسواق التي هي مجتمع الناس في البيع والشراء مدة شهر أو مدة نصف شهر لا ينشف، وكذلك أيضا في رحبات المساجد لم يكن هناك هذا الإسمنت ولا هذا البلاط، وكذلك الطرق لم تكن مسفلتة بل هي طين. ففي تلك الأزمنة العذر واسع والجمع له أسباب، وأما في زماننا هذا فقد خفت تلك المشقة أو زالت، فتشاهدون مثلا الفرق الكبير. أهل ذلك الزمان أيضا كانوا في قلة من ذات اليد، الغالب عليهم أنه ليس على أحدهم سوى ثوب أو عباءة يستدفئ بها، قد يبقى ثوبه مثلا شهرا أو شهرين لا يغسله لا يجد أو لا يتفرغ، ومن المشقة عليه أن يذهب في ذلك المطر، أن يذهب والمطر يبل الثياب، فإنه لا يصل إلا وقد ابتلت عمامته ابتل ثوبه ابتلت عباءته وصار يتقاطر منها المطر، فمتى تنشف إذا ذهب؟ والغالب ليس عندهم أيضا مظلات يستظلون بها ولا سيارات يسيرون عليها، أليس ذلك عذر لهم في إباحة الجمع؟ فإذا وجدت هذه الأسباب فإن لهم أن يجمعوا. وأما إذا خفت بسعة الطرق وبسفلتها وبوجود السيارات وبكثرة الثياب مثلا وبيبس الطرق وكذلك انقطاع ما يوجد فيها من المستنقعات ومن الطين والدحر وما أشبه ذلك، فمثل هذا لا يكون هناك عذر في الترخص في الجمع بين الصلاتين. لا شك أن لا نقول إنه انقطع مرة، بل نقول قد يوجد في بعض الأحيان هطول مطر مستمر يعرف بذلك استمراره، ويبقى أيضا بعده أن الطرق والأسواق ولو كانت واسعة تسيل ماء، وأن الذي يسير فيها إذا كان ولو كان عليه نعلان أو عليه كنادر أو غيرها أنه قد تمتل رجلاه وقد تمتل شرابه قد يمتل شيء من ثيابه، فيمكن أن يكون هناك عذر يسبب إباحة الجمع، ولكن ننكر على الذين يتساهلون إذا رأوا أدنى رشاش بادروا بالجمع. عندنا مسألة أيضا تحدث، كثير من المسافرين إذا أقبلوا مثلا من الدمام أو من مكة أو من القصيم جمعوا الظهرين ثم وصلوا إلى البلد، إذا جمعوا الظهرين قصرا مثلا في حذاء إتمير أو حذاء بنبان وصلوا أذن العصر وهم في البلد، فهل يعيدونه؟ نختار أنهم يعيدونه، وذلك لأنهم جمعوا وهم يعرفون أن السفر ينقضي قبل دخول وقت العصر. كذلك أيضا صلوها هناك ركعتين وقد أصبحوا من أهل الأربع، فيلزمهم أن يعيدوها أربعة. وكذا نقول في العشاءين، إذا مثلا جاءوا من طريق الدمام وصلوا في أخريص مثلا المغرب والعشاء وجاءوا وقت أذان العشاء، فعليهم أن يعيدوا تلك الصلاة التي هي العشاء، لأنهم أصبحوا مطالبين بأربع ركعات وهم صلوها هناك ركعتين. هنا أيضا مسألة، وهي متى يتم المقيم الذي ليس من أهل البلد؟ يقول ابن القيم غيره: لا يتم إلا إذا عزم على الإقامة. ولا ندري ماذا يريد بالإقامة، هل يريد بالإقامة السكنى والاستقرار في البلد أو ماذا يريد؟ أكثر الفقهاء قالوا إذا عزم على إقامة أربعة أيام فإنه يتم، ويستدلون بإقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في الأبطح أربعة أيام قبل يوم التروية، وأربعة أيام في منى يوم النحر، ثلاثة أيام بعده يقصر، فقالوا إذا زاد على الأربعة فإنه يتم، هكذا اختاروا. ويرد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 19 يوما في غزوة الفتح يقصر، وأقام في تبوك 20 يوما يقصر، فما المخرج؟ يظهر أن هناك فرق بين من لم يدخل البلد ولم يستقر فيها بل نزل خارج البلد، وبين من استقر في البلد. فإذا قدمت مثلا إلى بلد لست من أهلها، إلى مثلا بريدة أو الأفلاج أو الأحساء، ثم بنيت لك قبة أو خيمة في خارج البلد وأقمت فيها 5 أيام 10 أيام وأنت تراجع أمرا أنت بحاجته، لك شغل لم ينقضي، فإنك تقصر. ولو زادت إقامتك على 10 أيام أو 20 يوم أو الشهر لأنك لست بمستقر ولست من أهل البلد، وإقامتك في هذه الخيمة أو في هذه القبة تدل على أنك مسافر منتقل ستتحول. وهكذا لو لم تستقر، لو مثلا أنك على سيارتك فراشك فيها وأثاثك فيها، إذا أردت أن تطعم خرجت وأصلحت طعامك في خارج البلد، فإنك تكون مسافرا ولك أن تقصر ولو زادت المدة على 4 أو 5 أو نحوها، لأن هذا يعتبر مسافرا، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نزل في الأبطح ولم يدخل البلد ولم يستقر، لم يستقر في منازل أو بيوت أعمامه، فأعمامه لهم بيوت، حمزة له بيت والعباس له بيت وأبو طالب له بيت وغيرهم من من أعمامه، ومع ذلك ما استقر فيها ولا دخلها، بل كان خارجا في الأبطح في قبة من أدم بناها صغيرة يكتن فيها. فإذا من كان على هذه الحال فإنه يقصر ولو طالت المدة. أما إذا دخل البلد واستقر فيها فلا أرى فرقا بينه وبين أهلها. فإذا استأجر شقة أو نزل في فندق أو نزل عند أخ له أو قريب له وتمتع بما يتمتع به المقيمون، عنده المكيفات وعنده الفرش وعنده السرر ينام عليها وعنده الأكل يهيأ له كالمقيمين لا فرق بينه وبينهم، وعنده الثلاجات وعنده المراوح وعنده الأنوار وما أشبهها، فنقول هل بينه وبين المقيمين فرق؟ نرى الحال هذا أنه لا يعد مسافرا، بل إنه مستقر، إنه مقيم، وإن عليه أن يصلي في المساجد ولا يقصر، والحال هذه ولا يجمع، ونعتبره كآحد المقيمين. هذا هو الذي يظهر لنا. أما مشايخنا فكأنهم يرون ما كان عليه الفقهاء، أنه إذا كان يريد الإقامة 4 أيام فإنه يقصر، وإذا كان أقل إذا كان أكثر منها فإنه يتم. ننتهي من صلاة أهل الأعذار. بعدها باب الجمعة، مسائلها ظاهرة لكن نختار بعض المسائل باختصار الوقت. وقتها الأصل أنه وقت الزوال أو بعد الزوال. في حديث سلمة بن الأكوع قال: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نخرج نتتبع الفيء، وفي رواية: ثم نخرج وليس للحيطان ظل يستظل به، فيدل على أن هناك فيء يتتبعونه، وأنه هناك ظل ولكن لا يكفي من جلس فيه، ما يدل على التبكير بها. الفقهاء أجازوها قبل الزوال، ولكن الاحتياط أن تكون الخطبتان والصلاة بعد الزوال، أي شيء دخول وقت الظهر. من شروطها الخطبتان، ومن شروط الخطبتين أن تكون باللغة العربية، ويجوز ترجمتها للذين لا يحسنون. يوجد الآن بعض الأجانب في الرياض بالأخص من الباكستانيين يصلي بهم إمام لهم، فيقرأ المبادئ بالعربية: الحمد والثناء والصلاة على النبي والتقوى والوصية ثم والآية، ثم يترجم بعد ذلك بالأردو. ذلك جائز لأن هذا وسيلة إلى الفهم، ولأن القصد من الخطبة الاستفادة. بأي شيء تدرك الجمعة؟ الصحيح أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة، فمن جاء والإمام قد رفع رأسه من الركعة الثانية من الركوع الثاني فقد فاتته الجمعة، فحينئذ يدخل معهم بنية الظهر، يدخل ينوي الظهر ويدخل معهم، فإذا سلم وقام وصلى 4، لأنه لم يدرك ما يعتد به مما هو من خصائص الجمعة. أما إذا أدرك ركعة، أدرك الركوع من الركعة الثانية، فإنه يضيف إليها ركعة أخرى وتصح الجمعة. استدلوا بحديث أبي هريرة: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، حديث في الصحيحين، وهذا عام فتدخل فيه صلاة الجمعة. وروي ذلك أيضا من كلام ابن عمر أنه قال: من أدرك من الجمعة ركعة فقد تمت صلاته. أما عدد الجمعة، العدد الذين تنعقد بهم، فأكثر العلماء على أنها لا بد من 40، ويستدلون بحديث كعب بن مالك أن أول جمعة أقيمت في المدينة كان عددهم 40، ولكن هذا لا يصلح دليلا على الحصر. فلأجل ذلك إن قيل إنها تصح باثني عشر، واستدل مالك على ذلك بحديث جابر في سبب نزول قول الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، قال إنهم خرجوا حتى لم يبقى إلا اثنى عشر. والجواب أن الذين خرجوا للعير رجعوا ليتموا صلاتهم، إنما خرجوا ونظروا ثم رجعوا. وقيل إنها تصح بسبعة، أنه يصدق عليهم أنهم عدد. وذكر صاحب الاختيارات اختيارات ابن تيمية أنه يرى انعقادها بثلاثة، وكتب في ذلك أحد علماء أئمة الدعوة رسالة ورجح انعقادها بثلاثة: إمام ومؤذن ومستمع، لكن هذا فيه تساهل. الصحيح أنه لا بد لها من عدد. قالوا: الحكمة فيها اجتماع أهل البلد. إذا كان في البلد مثلا عشرة مساجد تصلى فيها الجماعة، فإذا جاء الجمعة فإن العشرة كلهم يجتمعون في مسجد واحد، ماذا يحصل؟ يحصل من هذا الاجتماع يحصل التعارف، ويحصل التلاقي، ويحصل التساؤل، ويحصل التبادل. كل ذلك من فوائد إقامة الجمعة، زيادة على المواعظ والإرشادات التي يحصلون عليها. في العهد النبوي ما كان في المدينة إلا الجمعة تقام في المسجد النبوي، ليس فيه جمعة إلا في المسجد النبوي. يأتون من العوالي، يأتون من قبى، من البلد كلها ليصلوا الجمعة في المسجد النبوي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى عهد قريب ما كانوا يرخصون في تعدد الجوامع، لكن في هذه الأزمنة رخصوا، وعذرهم الزحام، فإذا ضاق هذا الجامع وصار الناس يصلون في الرحبات ويصلون في الشمس، اضطروا إلى إقامة جامع آخر يضم الباقين. وكان الأولى سيما بعد وجود هذه المكبرات أن يجمعوا في مسجدين أو في خمسة مساجد، وتوسع هذه المساجد بحيث يتسع المسجد مثلا لمئة ألف أو ثمانين ألف حتى لا يحصل التفرق، لأن القصد هو جمع أهل البلد. في البلاد القديمة كانوا يوسعون المساجد، لا تزال مساجد موجودة في الأندلس بعد الدولة الأموية تتسع لمئة الألف أو نحوها، مع أن في ذلك الوقت لم يكن هناك مكبرات ولا مكيفات، هناك يعني أدوات تنقل الصوت فيحصل الاستفادة. وكذلك أيضا في سوريا وفي مصر، يعني مساجد كبيرة تتسع لأعداد كبيرة، هذا هو الأصل. ولكن لما صار الناس يعتذرون بالبعد صار يرخص لهم، فتعددت الجوامع، ولا عذر في تعددها في القرى. هناك قرى قد يكون بين المسجدين مثلا نحو نصف كيلو أو على الأقل كيلو، ومع ذلك هذا الخطيب يسمع هذا الخطيب، ومع ذلك لا تمتلئ. ولكن من باب التعصب كل منهم يصلي في مسجده. دليل التعدد أو ما وقع التعدد في الكوفة، لما أن الكوفة اتسعت صلى علي رضي الله عنه بالجامع الكبير، وأناب رجل يصلي بضعفة الناس وهذا قيل إنه في صلاة العيد. ثم على من تجب، أكثرهم يقولون تجب على من يسمع النداء، وذلك لقوله تعالى إذا نودي للصلاة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني إذا سمعتم النداء. واختلفوا في المسافة التي يسمع منها النداء، فأكثرهم قالوا مسيرة فرسخ، أي ثلاثة أميال، أي 5 كيلو وإلى ربما إلى 10 كيلو. وكان بعض العلماء يقولون الجمعة على من أواه المبيت إلى أهله، ومعنى ذلك أنه إذا صلى الجمعة في هذا المسجد مثلا وذهب إلى أهله وصل إليهم قبل الليل، فمثل هذا تلزمه الجمعة، يعني يلزمه أن يأتي إليها إذا كان الليل لا يدركه قبل أن يصل إلى أهله. فكانوا يأتون إلى الجمعة بعدما تطلع الشمس، يصلون إلى المسجد قرب الأذان الأول أو نحوه، ثم بعد الصلاة يرجعون، فيصلون إلى أهلهم قرب الغروب. وأدركنا ذلك في القرى أن أحدهم يوم الجمعة يسير إما على قدميه وإما على حمار أو نحوه 3 ساعات متوالية لإدراك صلاة الجمعة، وكان في ذلك الوقت المساجد قليلة التي تقام بها الجمعة، وذلك للاحتساب. ولعل هذا هو السبب في الترخيص لمن صلى العيد في يوم الجمعة ألا ينتظر صلاة الجمعة. ورد أنه إذا اجتمع في يوم واحد عيد وجمعة وصلوا العيد رخص لهم ألا يحضروا الجمعة. لماذا؟ للمشقة، لأنهم يأتون من مسيرة 2 ساعتين أو 3 ساعات، يأتون مثلا من حين يطلع الفجر وهم يسيرون حتى يدركوا صلاة العيد، فإذا صلوا العيد احتاجوا أن يرجعوا إلى أهلهم مسيرة 2 ساعتين أيضا، فإذا وصلوا إلى أهلهم وتناولوا طعام العيد وما أشبه احتاجوا إلى أن يرجعوا إلى الجمعة مسيرة 2 ساعتين أيضا، ثم بعد صلاة الجمعة يرجعون إلى أهلهم مسيرة 2 ساعتين، فيكون ذلك اليوم يسيرون فيه 8 ساعات. لأجل هذه المشقة رخص لهم أن يكتفوا بصلاة العيد ويصلوا في أماكنهم بدل الجمعة ظهرا. ترخص كثيرا من الناس في يوم العيد الذي يصادف يوم الجمعة، فصاروا يصلونه ظهرا ومنازلهم قريبة من الجوامع ومساجدهم قريبة من مساجد الجمعة، ويقول سقطت الجمعة، سقطت عنا الجمعة لأن صلينا عيدا. ما سقطت إلا للمشقة، هل عليكم مشقة؟ المسافة بينكم وبين الجامع على السيارة 5 دقائق أو 4 دقائق، أين المشقة التي تنالكم؟ ليس هناك مشقة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص الذين صلوا العيد لم يسقط الجمعة عن القريبين، قال من شاء انتظر صلاة الجمعة ومن شاء اكتفى وإنا مجمعون، أي أننا سوف نصلي الجمعة. فصلى الجمعة بالقريبين ورخص للبعيدين للمشقة. فبهذا يعرف أنه ليس أن الجمعة تسقط مع عدم المشقة، إنما هي مع المشقة. ننتقل إلى صلاة العيد فيها خلاف، هل هي فرض عين أو فرض كفاية أو سنة؟ الأقرب أنها فرض كفاية وأنها من شعائر الإسلام. قد ذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام إلى أنها فرض عين، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج أهل البيوت حتى يأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور. العواتق هن الأبكار والمخدرات، يعني من الإناث التي لا يخرجن، يأمر بإخراجهن. حتى قالت امرأة إحدانا ليس لها جلباب، يعني رداء تلتف به، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، حتى كان يأمر أن تخرج الحيض اللاتي ليس عليهن صلاة، ويقول يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، ينفردن خلف المصلين ولكن يشهدن الخير ودعوة المسلمين. استدل من يقول إنها ليست فرضا عينيا بما روي عن عائشة قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وذلك لأن بني إسرائيل تبرجت نساؤهم وصار لهم فتنة فمنعت من المساجد. فحدث أن عائشة أدركت أن كثيرا من النساء في زمانها لبسنا الجديد الفاتن من الثياب، ولبسنا ثياب الشهرة، وكذلك لبسنا الحلي وتطيبنا لما توسعت عليهم الدنيا، فخافت أن يكون ذلك فتنة، فتذكر أن هذا مما تمنع به المرأة، فيدل على أنه ليس أن يوم العيد ليست فرضا عينيا إذا سقطت عن هذا النوع من النساء، وهن المتبرجات والفاتنات أو المتجملات ونحوهن. معروف أن الأعياد شرعت لأجل الاغتباط بإتمام العبادة، فشرع عيد الفطر فرحا بإكمال الشهر وبإتمام الأعمال التي فيه، صيام وقيام وقراءة وأدعية وصدقات وأذكار. فإذا تم العباد هذا الشهر من باب الفرح يجعلون لهم يوم عيد. هذا العيد ليس هو يوم أشهر وبطر ولعب ومرح ومعاصي وطبول، بل هو يوم فرح، فرح بإتمام النعمة. ولهذا يأتون فيه أولا بالتكبير في ليلة العيد، يكبرون، قال تعالى ولتكبر الله على ما هداكم. وثانيا يستفتحونه بالصلاة، أول ما يستفتحونه بصلاة تخصه فهو يوم شكر لا يوم بطر وأشر. السنة أن تكون الصلاة في خارج البلد، هكذا الأصل، فيتخذ في خارج البلد متسع يخرج إليه أهل البلد في صحراء ويصلون صلاة العيد في تلك الصحراء. فإذا امتدت المباني ووصلت إليه فيترك هو وما حوله مصلى ولو تجاوزت المباني كما في هذه الأزمنة، ولا تقام في المساجد العامرة إلا لعذر كضيق المساجد المعدة لها أو بعدها على المستضعفين أو ما أشبه ذلك. ورد في فضل صلاة العيد عن مخلف بن سليم قال الخروج للأضحى يعدل حجة والخروج يوم الفطر يعدل عمرة، رواه عبد الرزاق، ولكنه موقوف. في صلاة العيد تتميز بالتكبير، تكرار التكبير فيها أنه يفتتح الأولى بسبع تكبيرات والثانية بخمس تكبيرات ويرفع يديه مع كل تكبيرة، هذا التكبير الذي في صلاة العيد، وكذلك في الخطبة، وكذلك في ليلة العيد، وكذلك في المصلى، كله امتثال لأمر الله بقوله ولتكبروا الله على ما هداكم. ذكروا أيضا أنه لا يصلى في مكانها، إذا جاء إلى المصلى فإنه لا يتطوع لا قبلها ولا بعدها، لكن لو كانت تقام في المساجد العامرة فإن المساجد لها تحية، فإن كان في وقت النهي أي قرب الإشراق أو وقت الإشراق فإنه لا يصليها، وإن كان جاء في الوقت المتسع أو بعد خروج وقت النهي فإنه يصليها تحية المسجد ركعتين. وأما إذا كانت في الصحراء في المكان الفسيح الذي ليس هو مسجد فإنه لا يصلي فيه لا قبلها ولا بعدها. من سننها مخالفة الطريق، إذا ذهب من طريق رجع من طريق آخر، قال والحكمة فيه تكثير مواضع العبادة أن تشهد له هذه أو هذا، أو تفقد أحوال البلد، أن يذهب مع هذا الطريق تفقد أحوال بلده وينظر فيها ثم يرجع مع الطريق الثاني تفقد أحواله، أو أن في ذلك أيضا إغاظة للمنافقين، إذا مر على هؤلاء ثم مر على هؤلاء كان في ذلك ما يغيظهم إذا رأوا كثرة المصلين وكثرة المؤمنين أو غير ذلك. ثم مشروع أيضا في صلاة الأعياد أو في أيام العيد التكبير المطلق والتكبير المقيد، كما هو مشهور في التكبير المطلق في ليلة عيد الفطر إلى صلاة العيد، وفي عشر ذي الحجة كلها إلى صلاة العيد، والتكبير المقيد في يوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام بعده وهي أيام التشريق، مقيد بما بعد الصلوات. دليله حديث عن جابر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ثم لم يزل يكبر إلى العصر من أيام التشريق، هكذا في سنن الدارقطني. وروي ذلك من فعل الصحابة، يعني كانوا يكبرون عقب الصلوات، منهم علي وعمر وابن عباس وابن مسعود يكبرون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. الآثار عنهم في مصنف ابن أبي شيبة ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي والمعجم الكبير الطبراني وغيرهم. وأما المقيد فدليله الآية الكريمة ويقوله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وذكر أن التكبير المطلق أنه إظهار لنعمة الله، وبعضهم يخصه بما إذا رأى بهيمة الأنعام، لأن في الآية التي في سورة الحج ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بقي عندنا بحث قليل في الكسوف حتى نقف على الجنائز. تعرفون أنه في هذه الأزمنة يعلن عن الكسوف قبل وقوعه بيوم وأيام بأسبوع أو نحو ذلك، ونرى أن هذا فيه شيء من تقليل الاهتمام به، الأولى ألا يعلن عنه إعلانا عاما وإن عرف سببه. وسبب كسوف الشمس في آخر الشهر يحول القمر بينها وبين الأرض، لأن سير القمر أبطأ من سيرها، فإذا كان في آخر الشهر غالبا أدركها فحال بينها وبين الأرض فضعف ضوءها، فتارة يحول بينها يعني حيلولة كاملة، وتارة يحول بين جزء منها. هذا سبب كسوف الشمس. وأما كسوف القمر فالأصل أنه يستمد نوره من الشمس، فإذا كان قريبا من الشمس سطعت الشمس في حافته فقط، لم يضئ منه إلا الحافة الدقيقة، فكلما بعد عنها قابلها نوع مقابلة فسطعت في جزء منه. فإذا كان في وسط الشهر وإذا هو متقابلان، هي في المغرب وهو في المشرق، فتسطع فيه فيضيء ضوءا كاملا. فأحيانا في وسط الليل أو نحوه تحول الأرض بينه وبينها، فإذا حالت الأرض بينه وبينها يعني تكون مثلا الشمس تحت والقمر فوق والأرض متوسطة بينهما، فلا تسطع فيه الشمس فيبقى مظلما، فيكون هذا سبب كسوفه. ولا شك أن هذا كله من آيات الله الكونية، أنه هو الذي يسيرهما وهو الذي يدبرهما وهو الذي يقدر اجتماعهما، وجمع الشمس والقمر هو الذي يقدر اجتماعهما، فهو دليل على أن هذا الحادث أمر غريب، فلذلك يصلى له. وقعت الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورواها عدد كثير، صلاة الكسوف، وأكثرهم ذكروا أنه صلى 4 ركوعات و4 سجدات، يعني في كل ركعة ركوعين، ركعتين في كل ركعة ركوعين، هذا هو الأكثر. لكن وقع في حديث عند مسلم وأحمد وأبي داود عن عائشة أنه ركع في الأولى 3 ركوعات وفي الثانية 3 ركوعات، تقول يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يسجد، 3 ركوعات في ركعة، حديث صحيح عن عائشة. كذلك أيضا في حديث عن جابر قال صلى 6 ركوعات ب4 سجدات، حديث أيضا صحيح عند مسلم وأحمد وغيرهما. كذلك عن ابن عباس يقول قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع 3 ركوعات في ركعة واحدة. وكذلك أيضا عند مسلم عن ابن عباس أنه صلى 8 ركعات في 4 سجدات، 8 مروي عن ابن عباس وعن علي. هذه الصفات من العلماء من خطأها وقال ليست صحيحة، الصحيح أنه ما ركع إلا 2 ركوعات. ومن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى كأنه كان يقول إنه ما كسفت الشمس إلا 1 واحدة، ولا كسف القمر أبدا، ولا صلى إلا 1، وإنما صلى يوم موت إبراهيم، وإبراهيم لم يمت موتتين، ولم يكن هناك إبراهيمان، إلى آخر ما علل به. ومشايخنا يقولون لا يمكن أن نخطئ هذه الروايات التي نقبل بها أحاديث كثيرة في المسند وفي السنن وفي صحيح مسلم وفي المسانيد الأخرى، فعلى أي شيء نحملها؟ نحملها على أن الكسوف تعدد وأنه وقع أكثر من مرة، وذلك لأنه مستبعد ألا تكسف الشمس والقمر في 10 سنين إلا 1 واحدة. وأما صفتها فإنه يشرع إطالة القراءة فيها، فإن الشمس إذا كسفت واضمحلت قد تبقى مثلا 3 ساعات أو 4 ساعات ما تجلت. والثابت أنه صلى الله عليه وسلم لم ينصرف حتى تجلت، فدل على أنه صلى 4 ساعات أو 3 ساعات ونصف. وقع في بعض الروايات أنه قرأ في الركعة في الوقوف الأول سورة البقرة أو نحو من سورة البقرة، وأن ركوعه قريب من سجوده وما أشبه ذلك. وفي رواية أنه قرأ بالعنكبوت وبالروم، فذلك ونحو دليل على أنه كان يطيل في هذه القراءة. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد. جزا الله فضيلة شيخنا الوالد خيرا، ولعلنا نأخذ بهذه الدقائق المعدودة بعض الإجابات على هذه الأسئلة من فضيلته. يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، هل يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم بالطائرة إلى جدة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. إذا قلنا أن هذه المسافة لا تعد سفرا نقول لا بأس بذلك، بشرط أن يوصلها محرمها إلى المطار ويتأكد من ركوبها، وأن يتصل بمحرم لها هناك حتى يستقبلها، فلا يكون هناك خلوة ولا يكون هناك إضاعة، أو تكون مع ثقات، فإذا نزلت يكون معها ثقات يعني من أقاربها أو من محارم أخواتها أو نحو ذلك، تركب معهم إلى أن تصل إلى مستقرها. وهذا يتأتى على ما ذكرنا من أن السفر يحدد بالمدة لا بالمسافة، وأن الأحاديث التي وردت فيها التقدير بالمدة، فيها قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 ليال إلا مع ذي محرم، وفي رواية أن تسافر مسيرة 2 يوم إلا مع ذي محرم، وفي رواية أن تسافر مسيرة 1 يوم إلا مع ذي محرم أو 1 وليلة إلا مع ذي محرم، فحددت باليوم والليلة أو بـ2 أو بـ3 أيام، فدل على أنه يتسامح في 1 أو 2 ساعات أو نحو ذلك، سيما مع عدم الخلوة. وهذا السائل يقول: ما حكم التلحين في الأذان؟ لا ينبغي التلحين إذا كان يصيره شبه الموسيقى أو شبه الغناء، وأما تحسين الصوت فإنه مندوب، سواء كان في بحسن الصوت أو بترقيقه أو نحو ذلك. فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورد في كتابكم أسئلة وأجوبة عن الأذان، جواب فضيلتكم عن المؤذن الذي تفوته بعض ألفاظ الأذان أنه يقضيها بعد الانتهاء من الأذان، ما توجيه هذا أثابكم الله؟ كان الأذان شرع للإعلام وليس من شرطه الترتيب الأصل، فإذا مثلا نسي الحي على ولم يذكرها إلا بعدما انتهى من الأذان فإنه يعيدها، أو نسي التثويب صلاة خير من النوم ولم يذكرها إلا بعدما انتهى فإنه يعيدها، لأن القصد يحصل بذلك. رافعا بها صوته؟ يرفع بها صوته، نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الأذان والإقامة في حق المنفرد سواء كان مقيما أو مسافرا؟ لا حاجة إليه، الإقامة شرعت لأجل إعلام الحاضرين بالقيام، والإنسان لا يعلم نفسه إذا كان وحده، والمرأة إذا كانت تصلي وحدها فلا حاجة إلى الإقامة، لأنه لا حاجة إلى أن يعلم الإنسان نفسه بالقيام إلى الصلاة. وكذلك الأذان شرع لإعلام أهل البلد بدخول الوقت، فإذا كان الإنسان وحده فلا حاجة إلى الأذان. لكن ورد الأمر بالأذان في البرية إذا كان الإنسان مثلا مسافرا أو راعي غنم أو نحو ذلك، والحكمة في ذلك أن تشهد له تلك البقاع. ففي حديث أبي ذر أنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له، فرفع صوته لأجل إعلان ذكر الله. وهذه أختنا السائلة تقول: ما حكم اقتناء النساء لمجلات الأزياء التي تحمل صور النساء بقصد الاستفادة منها في أخذ ما يناسب منها ولا يخالف الشرع، وما الحكم إذا كان فيها صور خالعات؟ هذه المجلات نرى أنها فتنة لكل مفتون. أولا، ما ذكرت السائلة من أنها تحمل صورا خليعة وهو الغالب عليها، وثانيا أنها مشغلة، مشغلة للوقت، فكثيرا ما تقيم البنت تنظر في هذه الصور وتنظر في هذه الأزياء وما أشبه ذلك. وأما كونها تشتمل على هذه المعلومات وهذه التفاصيل وهذه الأزياء وما أشبهها، فأرى أنه لا فائدة في ذلك، بل معرفة هذه الأزياء أولا ليس ضروري، وثانيا يمكن معرفته بدون اقتناء هذه الصور. فضيلة الشيخ، إذا كان هناك جماعة من الإخوة نازلين في مكان وجلسوا أقل من 4 أيام، فهل يحق لهم الجمع لقلة الماء؟ يمكن أن يكون أن الجمع لقلة الماء أنه عذر، ولكن أداموا في بلد فالأصل أن عليهم الحرص على تحصيل الماء كما يحصلونه للشراب وما أشبهه، فإذا كان فيه قلة جاز لهم أن يجمعوا ولو جمعا صوريا، يعني يؤخر الظهر ويعجل العصر ويتوضأ لهم موضوعا واحدا، وكذا يفعلون في العشاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.